العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال فصل فروض الوضوء ستة. الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب واللازم. الفرض لغة النصيب، وهذا كما يفسر به في كتب الفرائض. واللازم، وهذا ما يفسر به في كتب الأصول. واضح؟ فإن الفرض عند الأصوليين هو ما أمر به الشارع أمرا لازما، صح؟ جازما، صح؟ فهو مرادف للواجب. قال وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قوله يعاقب أي يستحق العقاب على تركه، أو يكفي وجود العقاب ولو لواحد من العصاة. قال وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة، ثانيها المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، كسنن الوضوء وسنن الصلاة. والمندوب مراتب، بعضها أعلى من بعض، فليس مندوب اختلف أهل العلم في وجوبه كمندوب اتفق أهل العلم على استحبابه. فالأضحية مندوبة لكن مع وجود الخلاف في وجوبها، والوتر مندوب لكن مع وجود خلاف في وجوبه، وغسل الجمعة مندوب لكن مع وجود خلاف في وجوبه. فمرتبة هذه المندوبات أعلى من مرتبة مندوب لم يختلف أهل العلم في وجوبه، بل كلهم أطبقوا على استحبابه. واضح ولا لا؟ قال هنا ثالثها المحرم، وهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. لو أنه قال المحرم ما يعاقب على فعله لكفى، صح؟ صح ولا أساتذة؟ لو قال المحرم ما يعاقب على فعله كفى، لا يحتاج إلى هذا التطويل، صح؟ نعم. قال رابعها المكروه، وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. خامسها المباح، وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله ولا يعاقب على أحدهما، لكن المباح قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما بالقصد. سادسها الصحيح، وهو في العبادات ما وقع كافيا في سقوط القضاء، أي ما أغنى عن القضاء. هذا تعريف، طبعا تعريف الفقهاء، وإلا فالأصوليون يقولون إن الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرع، أي الشيء الذي له وجهان، وجه صحيح وجه غير صحيح، إذا وافق الشرع يوصف بالصحة، تمام. وفي العقود ما ثبت على موجب الشرع. ما معنى قولي ما ثبت على موجب الشرع؟ أي بأن استوفى الأركان والشروط، أو تقول ما ترتبت عليه آثاره. سابعها الباطل، ويرادفه الفاسد في الأصح، أي يرادفه الفاسد في الأصح غالبا، وإلا فقد يفترق الفاسد عن الباطل في أبواب مر معنا في شرح لطائف الإشارات مثالها في الحج والعارية والخلع والكتابة. تمام. قال: وفي العقود ما خالف الشرع أو تقول ما اختل فيه ركن من الأركان أو شرط من الشروط أو تقول ما لم تترتب عليه آثاره. فالبيع أثره انتقال الملكية للسلعة من البائع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. إذا لم يترتب هذا الأثر فهذا البيع غير صحيح. النكاح من آثاره حل الاستمتاع، واضح؟ إذا لم يترتب هذا الأثر فهذا نكاح غير صحيح. قال هنا: والوضوء. الوضوء بارك الله فيكم بضم الواو هو الفعل وو، وبفتح الواو والماء. تمام. إذن الوضوء هنا المراد به الفعل، فيكون بضم الواو. لغة أي في اللغة، فكلمة لغة منصوبة على نزع الخافض. اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال. وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. تمام. اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، لو زاد قوله مع الترتيب لكان أوضح، حتى يشمل فروض الوضوء الستة. قال: والمعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها ستة. لاحظ معي لفرق دقيق. عادة الفقهاء أنهم في باب الصلاة يعبرون بأركان الصلاة، وفي الوضوء والغسل لا يعبرون بأركان الوضوء ولا بأركان الغسل ولا بأركان التيمم، إنما يقولون فروض الوضوء، فروض الغسل، فروض التيمم. السؤال لماذا؟ الجواب: لأن كلمة أركان تدل على أن الشيء هذا شيء واحد مرتبط، فالصلاة عبر فيها بالأركان لأن الموالاة بين أجزائها أمر لا بد منه لصحتها. أما في الوضوء والغسل والتيمم فعبروا بالفروض إشارة إلى أنه لا تشترط الموالاة، فيمكن أن تغسل بعض الأعضاء وبعد زمن تغسل بقية الأعضاء، سواء في الوضوء أو في الغسل أو حتى في التيمم، فتمسح الوجه بعد ساعتين أو ثلاث تمسح اليدين، فإن التيمم يصح. واضح؟ فلذلك كان التعبير في هذه الأبواب بقولهم الفروض، وفي الصلاة بقولهم ماذا؟ الأركان. قال هنا: والمعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية، الماهية هي الحقيقة، الوضوء إلا بها ستة. فالمراد بالفرض هنا خصوص الركنين. إذن المراد بالفرض هنا معنى خاص، ليس المراد بالفرض هنا الواجب، لأن الواجب قد يكون ركنا وقد لا يكون ركنا. واضح؟ فالمراد بالفرض هنا ما يرادف الركن. فقال هنا: الأول النية. النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه حقيقتها أي حقيقة النية، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن تقدم القصد عن الفعل فهذه لا تسمى نية شرعا، وإنما يسمى عزم. ومراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس مراتب. قال لك الناظم: مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. عرفتم هذا من قبل؟ لم. سنكتب إذن. بسم الله. ما هذا؟ حرب اليمن. هاتان البيتان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. قال القائل: مراتب مراتب القصد خمس: هاجس، هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فحديث النفس فاستمع. تمام. يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، ففيه الإثم قد وقع. أول المراتب للقصد هاجس، تقول جاءني هاجس، هذا أضعفها أولها، فإذا تطور الهاجس أصبح ماذا؟ خاطرا، خطر لي خاطر، ومنه كتاب صيد الخاطر، تأتيه الفكرة في بداياتها فيدونها، فسمي الكتاب إيش؟ صيد الخاطر. وألف غير واحد كتاب سماه الخواطر، خواطر هذه بدايات التفكير. تمام. بعد الهاجس يرتقي إلى كونه ماذا؟ إلى كونه خاطرا. بعد ذلك يأتي حديث النفس، هذا أعلى منهما، واضح؟ حديث النفس هذا تجاوزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كان حديث النفس تجاوز الله عنه من باب أولى الخاطر، من باب أولى الهاجس، واضح ولا لا؟ فالإنسان إذا حدث نفسه بمعصية مجرد حديث نفس ولم يتكلم ولم يعمل، الله عز وجل تجاوز عنه. قال: يليه هم. الهم هذا إذا كان في جانب الطاعة أثيب عليه، في الطاعة أثيب عليه. من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، حديث ابن عباس، واضح؟ وإذا كان في جانب المعصية لا يؤاخذ به. لو مجرد هم بمعصية، واضح؟ ثم تركها، إن تركها خوفا من الله أثيب، وإن لم يتركها وإن تركها لا خوفا من الله لا يثاب ولا يعاقب. فهمتم ولا لا؟ طيب، هذه المرتبة رقم كم؟ أربعة. مرتبة الخامسة العزم. العزم قصد مصمم، قصد قوي، إلا أنه لم يتمكن من الفعل. قصد قوي لكن بدون ماذا؟ بدون فعل، لعدم التمكن، هذا يسمى إيش؟ عزم. العازم هذا يؤاخذ، يأثم. نعم يأثم. ما الدليل على أنه يأثم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العزم موجود، فقط لم يتمكن من الفعل. شخص عزم على سرقة بيت فلان، فأخذ أدوات السرقة، أخذ السلم واستعد بالكيس وغير ذلك وذهب، ولما ذهب وجد الحراس أمام البيت فعاد. يأثم على عزمه، شوف، لا يأثم على المعصية لأن لم يفعل المعصية، لكن يأثم على العزم ولا يأثم على العزم؟ يأثم على العزم. تمام. قال كلها رفعت. إيش كلها؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، كلها رفعت إلا الأخير العزم، ففيه الإثم قد وقع. إذن العزم هذا قصد مصمم، لكن قبل الفعل. النية ما هي؟ النية عزم مع الفعل. هذا هو. ولذلك انتبه معي، لو أنني عزمت أن أصلي الظهر الآن، هذا لا يسمى نية. متى تسمى نية؟ إذا قصدت عند أولها، عند تكبيرة الإحرام، هذه نية. فعزمك قبل الفعل هذا لا نية، لا يسمى نية. واضح؟ متى يسمى نية؟ إذا اقترن. ولذلك من هنا تعلم أن ملحظ النية شديد، إذ لا بد أن يكون هذا القصد في أول العبادة. ولما كان هذا قد يغيب من ذهن المكلف، استحب كثير من الفقهاء أن يتلفظ قبيل العبادة حتى يساعد لسانه قلبه. واضح ولا لا؟ فاستحبوا التلفظ حتى يساعد لسان القلب. وعندما استحبوا التلفظ قالوا إن هذا التلفظ ليس هو النية. لماذا؟ قالوا لأن هذا التلفظ يكون قبل العبادة. أنت قبل الصلاة تقول نويت أن أصلي الظهر فرضا، الله أكبر. قولك نويت أن أصلي الظهر فرضا هذا ليس النية، لأنه لم يكن مقارنا لتكبيرة الإحرام. إنما هذا يقال لمساعدة من اللسان للقلب، تذكير من اللسان للقلب. فهمتم ولا لا؟ ولذلك قالوا إن هذا فقط مستحب، ولم يقولوا بوجوبه. واضح؟ هذا مستند الفقهاء على ما ذكروا رحمهم الله تعالى. نعم تفضل. هل هناك مصطلح عند فقهاء الشافعية أو من منهم من أبر بي الجهر بالنية أو كلهم أبر بي التلفظ بالنية؟ الذي نص على استحبابه هو التلفظ بالنية ليس الجهر. لا يوجد الجهر بالنية. لا أعرف من الشافعية من قال يستحب الجهر بالنية، إنما قالوا يستحب التلفظ بالنية. نعم. قال هنا النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه حقيقتها. انتبه معي. قال وحكمها الوجوب غالبا. ما حكم النية؟ قال أنها واجبة غالبا. النية في الوضوء واجبة، في الغسل واجبة، في التيمم واجبة، في إزالة النجاسة مستحبة. فإذا أزيلت النجاسة بغير قصد إزالتها صحت إزالتها ولا تلزم بالإعادة، لكنك لو أزلت النجاسة قاصدا إزالتها تثاب. النية في الصلاة واجبة إذا كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فإذا أراد الإنسان أن يغسل ميتا مثلا، فالنية في تغسيل الميت مندوبة. إذن تغسيل الميت مثال للنية المندوبة، إزالة النجاسة مثال للنية المندوبة، النفقة على الأهل مثال للنية المندوبة. فلا يجب عليك أن تنوي النفقة على الأهل، لكن لو نويت أثبت على ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتي. واضح ولا لا؟ قالوا محلها القلب، وزمنها أول العبادة إلا الصوم، أول العبادة إلا الصوم. وقال بعضهم الصحيح أنه فيه، أي في الصوم، عزم قام مقام النية. قال وزمنها في العبادات أول العبادة إلا الصوم. نقول إلا الصوم وإلا الزكاة. فالزكاة لو أخرجت مقدار الزكاة عن مالي، أفردته عن مالي، أخرجت المقدار الواجب عن مالي وعزمت أنه زكاة، وبعد 4 أيام تصدقت به، أخرجته أعطيته للمسكين، ولم أنوي عند الإعطاء، إنما نويت عند إفرازه، كفت النية التي عند الإفراز عن النية التي عند الإعطاء. فهنا تقدمت النية على الفعل، واضح؟ هذا استثناء ثاني. واستثناء ثالث في الأضحية، فلو أنني اشتريت شاة ناويا أنها أضحية، أو قلت هذه أضحية عند شرائها، واضح؟ فإن هذا يكفي، فلا يجب علي أن أنوي مرة أخرى عند ذبحها، واضح ولا لا؟ فهنا تقدمت النية عن الفعل. هذه ثلاث صور تتقدم فيها النية عن الفعل، وزاد بعضهم صورة رابعة حتى نكمل لكم معلومة، وهي في الكفارة. فكفارة اليمين كذلك مثلا في الإطعام، تمام، تخرج أو تفرز الطعام الذي هو طعام كفارة، ويكفيك أن تنوي عند الإفراز، وعند إعطائه المستحق المسكين لو لم تنوي كفى النية الأولى التي كانت عند الإفراز. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ نعم. إذن هذه أربع صور تستثنى من كون النية مقارنة لأول العبادة. الصوم تكون النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لأنه يشق أن تكون النية في الصيام مع أول العبادة. وكذلك الزكاة، وكذلك الأضحية، وكذلك الإيش؟ الكفارة. وبعضهم، وهذا الذي قال بعضهم، هو البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته، قال إن الصوم عندما يتقدم القصد على أول العبادة هذا لا يسمى نية، وإنما يسمى عزما، قام مقام النية، واضح؟ فالبيجوري يقول ما في داعي لتقول هذا مستثنى، فقل هذا ليس نية وإنما هو عزم، لكن هذا العزم قام مقام النية، واضح؟ قال: وقال بعضهم الصحيح أنه فيه عزم قام مقام النية. قال: وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. ولذلك في الصلاة إذا نويت صلاة فرض فالنية أن تقصد الفعل والتعيين والفرضية، إذا نويت صلاة نفل فإنك تقصد الفعل والتعيين، هذا إذا كان النفل مقيدا، فإذا نويت صلاة نفل مطلق كفى قصد الفعل. إذن اختلفت باختلاف المنوي. ذات الكلام نقوله في الصوم، يختلف صوم الفرض عن صوم النفل، فإن صوم الفرض لابد فيه من ثلاثة أمور: التعيين والتبييت والتجديد. التعيين فتعين هل هو صوم رمضان أو كفارة أو نذر، والتبييت أي من الليل فلا تصح النية في صوم الفرض من النهار، والتجديد أي لابد من النية كل ليلة، خلافا للإمام مالك رضي الله عنه الذي قال تكفي نية لجميع الشهر. أما صوم النفل فهذا لا يشترط فيه التعيين، حتى وإن كان النفل على المعتمد نفلا من الأيام الراتبة صومها كيوم عرفة، لا يشترط فيه التعيين، ولا يشترط فيه التبييت، بل يصح بنية من أثناء النهار. إذن لاحظ معي أنه اختلفت النية في الفرض عن النية في النفل، وهذا طبعا اختلاف النية في الفرض عن النية في النفل ليس دائما. في الحج مثلا نية الحج في الفرض كنية الحج في النفل، لا فرق بينهما، واضح؟ نية الحج في الفرض كنية الحج في النفل، نية العمرة المفروضة كنية العمرة المندوبة. قال هنا: وشروطها، شروط ماذا؟ النية ستة: واحد، إسلام المنوي، فالكافر لا تصح نيته. ولذلك قلنا إن المرأة الكتابية إذا طهرت من حيضها اغتسلت لتحل لحليلها، لتحل لحليلها، هذا الغسل لا يرفع عنها حدث الحيض. لماذا؟ لعدم صحة نيتها لكونها كافرة، واضح ولا لا؟ واضح. وإن كان هذا الماء مستعملا أو غير مستعمل، يعتبر مستعملا لأنه أزيل به أحسنتم. تمام. والشرط الثاني قال والتمييز. والتمييز فغير المميز أيضا لا تصح نيته كالمجنون والصبي الغير مميز. تمام. والثالث العلم بالمنوي، فلا تصح النية ممن لا يعرف كيفية الصلاح، لا تصح النية ممن لا يعرف كيفية الوضوء. ولذلك قالوا لا تصح نية القصر إلا بشرط أن يعلم القصر. واضح؟ لأنه من شروط النية العلم بالمنوي. تمام. قال وعدم المنافي، فلو أتى بما ينافي النية كقطع النية واحد، أو التردد فيها، أو الردة، فإن النية لا تصح. قال وعدم تعليق قطعها بشيء في الحقيقة هذا راجع لعدم المنافي، وعدم التردد في قطعها في الحقيقة هذا راجع لعدم المنافي. ولذلك فيما أذكر أن الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر اقتصر على الشروط الأربعة، وجعل عدم تعليق قطعها وعدم التردد داخل في ماذا؟ داخلا في عدم المنافي. قال ومقصودها تمييز العادة عن العبادة كالجلوس، يقصد بالجلوس هنا المكث، لا يقصد بالجلوس حقيقة الجلوس، يقصد بالجلوس هنا إيش؟ المكث، ليس المقصود بالجلوس حقيقة الجلوس. واضح؟ نعم. قال كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة تارة، دخل المسجد ومكث فيه، إذا قصد الاعتكاف يكون عبادة، إذا قصد الاستراحة فقط يكون عادة. واضح؟ اغتسل، إذا قصد التبرد كان عادة، إذا قصد الاغتسال للجمعة كان عبادة. واضح؟ قال أو تمييز مراتب العبادة كالفرض عن النفل، صلى ركعتين، يمكن أن تكون فرض الصبح، ويمكن أن تكون تحية المسجد، ويمكن أن تكون سنة الفجر، ويمكن أن تكون ركعتان، أن تكون ركعتين منذورتين، وقس على هذا. قال والمعنى أن الأول من فروض الوضوء النية، النية بأن ينوي المتوضي رفع الحدث الأصغر، هذا بيان بارك الله فيك، هذا بيان لكيفية النية. واحد، أن ينوي رفع الحدث الأصغر. اثنين، أو ينوي الطهارة للصلاة. ثلاثة، أو ينوي فرض الوضوء. أربعة، أو ينوي الوضوء فقط. لو نوى الوضوء فقط صحت نيته على المعتمد وإن كان خلاف الأولى، لأن بعض الشافعية قالوا إذا نوى الغسل فقط لا تصح نيته. ليش؟ لأن الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة. مثل ذلك لو نوى الوضوء فقط. واضح ولا لا؟ لكن المعتمد أن الوضوء يكفي، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، أما الغسل فيكون عادة ويكون عبادة. قال هنا هذا، أي هذه النيات الأربع السابقة إذا لم يكن حدثه دائما. طيب وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن كان دائما الحدث فينوي استباحة فرض الصلاة أو نحوها. تمام. إيش يعني أو نحوها؟ استباحة فرض الصلاة، استباحة فرض الطواف، استباحة مس المصحف، استباحة حمل المصحف. وذلك لأن دائما الحدث لا يرتفع حدثه، واضح؟ بل هو في حدث مستمر، لكنه يقصد استباحة تلك العبادة التي توقفت على الطهارة. قال ولا تكفيه إحدى النيات السابقة. والمجدد وهو لم يذكره، من كان متوضئا وأراد تجديد الوضوء ماذا ينوي؟ قالوا من كان متوضئا ويريد تجديد الوضوء يكفيه أن ينوي إحدى النيات السابقة، هذا معتمد الشيخ ابن حجر، ينوي رفع الحدث الأصغر، ينوي الطهارة للصلاة، ينوي فرض الوضوء، ينوي الوضوء. واضح؟ هكذا قالوا، لكن في الحقيقة هذا مشكل. بعض أصحاب الحواشي استشكل أن المجدد ينوي هذه النيات، كيف ينوي رفع الحدث وحدثه مرتفع، كيف ينوي الطهارة للصلاة وهو متطهر؟ كيف ينوي فرض الوضوء وهذا الوضوء ليس فرضا، هو وضوء تجديد؟ واضح. ولذلك لعل الأقرب أن مجدد الوضوء ينوي الوضوء فقط، ينوي الوضوء فقط. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ قال ولا بد. طبعا تجديد الوضوء بارك الله فيكم مستحب، لكن بقيد أن يتوضأ الإنسان وضوءا ثانيا مع كونه متوضئا مستحب، لكن بقيد هذا القيد إن صلى بالوضوء الأول. فإذا صلى بالوضوء الأول استحب له أن يتوضأ وضوءا ثانيا، سواء صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. فإن توضأ وضوءا ثانيا ولم يكن قد صلى بالوضوء الأول فعند العلامة الرملي إنه ارتكب مكروها، يكون قد ارتكب مكروها. وعند العلامة ابن حجر أنه لو توضأ وضوءا ثانيا بنية العبادة يأثم، يأثم لأنه تلبس بعبادة فاسدة، كيف يتوضأ بنية العبادة وهو متوضئ أصلا؟ يأثم. واضح ولا لا؟ لتلبسه بعبادة فاسدة. ولذلك قيد ذلك صاحب الزبد فقال ثم الوضوء سنة للجنوب لنومه أو إن يطأ أو يشرب، كذاك تجديد الوضوء أي سنة، كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. مع أن صاحب الزبد أخذ عليه قوله أو سنة أو نفلة، لأن المشهور عند الشافعية أنهم لا يفرقون بين السنة والنفل، والعطف في كلامه ظاهره أنه يغاير بينهما. واضح ولا لا؟ لكن نقول لعله أراد تكميل البيت فقط. قال ولا بد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. قال بغسل، لعل الأولى والله أعلم أن يقول بغسل. عندكم في طبعة دار المنهاج بفتح الغين أو بضمها؟ بغسل، هذا أنسب، هذا أنسب. نعم نعم، يقولون إن الغسل إذا أضيف إلى سببه فإن الأفصح فيه ضم الغين، فتقول غسل الجنابة إضافة إلى السبب، تقول غسل الحيض إضافة إلى السبب، واضح، تقول غسل الميت إضافة إلى السبب، ها؟ وإذا أضيف إلى غير سببه فالأفصح فيه فتح الغين، تقول غسل الثوب، غسل الأرض، غسل اليد، ها؟ فالأفصح فيه فتح الغين. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد إن شاء الله. قال هنا ولا بد أن تقترن النية بغسل، لعل هذا أفصح، أول جزء من الوجه. شوف أول جزء من الوجه، فلو نوى بعد أن غسل جزءا من الوجه فإن ما غسله لا يعتد به كما يعلم مما يأتي. الثاني غسل الوجه، الوجه طولا من منابت شعر الرأس، أي عادة غالبا، وآخر اللحيين عرضا وما بين الأذنين، فهذا البياض داخل في حد الرأس. واضح. أما موضع التحذيف فلا يدخل في حد الرأس، هذا موضع التحذيف هنا، لا يدخل في حد الوجه، هذا موضع التحذيف لا. والنزعتان، هذه تسمى النزعتان، لا تدخل في حد الوجه. واضح. لكن هذا البياض داخل في حد الوجه. قال هنا واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، سمي وجها لأن به تقع المواجهة. والمعنى أن الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه كما قال، وغسل الوجه كما ذكر تمام بشرا وشعرا، فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف، إلا هذا استثناء، إلا ما كثف من لحية الرجل وعارضيه. هذا استثناء. انتبه معي، جميع الشعور التي في الوجه يجب أن تغسل ظاهرا وباطنا إلا لحية وعارض الرجل، الكثيفين، ثلاثة قيود، لحية وعارض، هذا القيد الأول، الرجل القيد الثاني، الكثيفين القيد الثالث. لما أقول لحية وعارض، غيرهما من الشعور يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا كثف أو خف. لو كان عنده شارب كثيف يجب أن يغسل ظاهره وباطنه، عنده حاجب كثيف يجب أن يغسل ظاهره وباطنه، واضح؟ طيب، هذا القيد الأول. لما أقول الرجل أخرج المرأة، فلو كان عندها لحية وعارض كثيف يجب أن تغسل ظاهرها وباطنها ويستحب إزالتها، واضح؟ نص الفقهاء على أن المرأة إذا نبتت لها لحية يستحب لها إزالتها، لا نقول كما قال بعضهم يحرم. بعيد، هذا بعيد عن دائرة الفقه، واضح؟ بارك الله فيكم. أيوة. طيب، إذن المرأة إذا كان عندها لحية وعارض إيش نقول؟ ها؟ يستحب إزالة هذا، لكن الغسل يجب إيصال الماء ظاهرا وباطنا. ها؟ لماذا؟ لأن وجود هذا من المرأة نادر، أو في المرأة نادر، والنادر لا حكم لهم. كثيفين أخرج ماذا؟ هذا القيد الثالث، أخرج الخفيفين. ما ضابط الكثيف وما ضابط الخفيف؟ قالوا الكثيف ما لا ترى بشرة المخاطب، تمام، ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، هذا كثيف. والخفيف ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. مجلس التخاطب أن تتخاطب مع شخص، في الغالب هي مسافة متر إلى متر ونصف، هذا مجلس التخاطب يسمى. ها؟ تمام، ثلاثة ذراع. لو قلنا كل ذراع، لو قلنا كل ذراع 48 سنتي أو 50 سنتي، متر ونصف يكون، يعني هذا هو ما بين متر إلى متر ونصف. تمام، بارك الله فيكم. أيوة. قال هنا والكثيف، قال والمعنى أن الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بشرا وشعرا، فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف إلا ما كثف من لحية الرجل وعارضيه، فيكفي غسل ظاهره فقط. والكثيف ما لا ترى بشرته في مجلس التخاطب، نزيد قيدا، ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب لمعتدل البصر، واضح؟ قال والخفيف عكسه، وظاهر اللحية الكثيفة. لما يقول لك الظاهر، ما المراد بالظاهر؟ الطبقة العليا، هذا الظاهر، الطبقة العليا، هذا الظاهر، تمام، هذا الظاهر. قال وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا، فما بين الطبقات، هذا الذي بين الطبقات هذا لا يعد من الظاهر، لا يجب غسله، لكن يستحب إيش؟ يستحب تخليله. قال وما يلي الصدر باطن، الذي بين الطبقات هذا باطن، الذي يلي الصدر هذا الذي في الخلف هذا يعتبر باطنا، تمام. قال لا يجب غسله، نعم لا يجب غسله، لكن يستحب تخليله، تمام، إلا لمحرم فيخلله برفق وجوبا كما اعتمد الشيخ ابن حجر، صح ولا لا؟ قال وشعور الوجه 20. انتبه معي، تعرفون القصة في شعور الوجه؟ ها؟ دخل رجل، يقال في حضرموت والله أعلم، يقال في تريم اسمه، مجلسا يشرح فيه هذا الكتاب، كتاب نيل الرجاء، فجاء على هذا الدرس، فإذا به يسمع الأستاذ يقول للطلاب شعور الوجه 20، الغمم والحاجبان والخدان والسبالان والعارضان والعذاران والأهداب واللحية والعنفقة والشارب. الرجل تعجب، هذا كله في وجهي؟ فلما خرج قيل له ماذا استفدت من الدرس؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي، خرجت وأنا لا أعرف وجهي من كثرة ما فيه من الأشياء هذه، ما عرف وجهه، واضح؟ قال وشعور الوجه 20، الغمم، الغمم هو الشعر النابت على الجبهة الذي ينبت هنا، ليس الذي في الرأس وينزل، انتبه، ليس الشعر الطويل الذي في الرأس وينزل على الجبهة، هذا لا يسمى غمم. الشعر الذي ينبت في الجبهة، بعض الناس يمتد نبات شعره إلى هنا، واضح ولا لا؟ وهذا ليس محمودا، هذا ليس جيدا بالنسبة للرجال. ها؟ هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على نقص الذكاء. ها؟ نقص الذكاء، نعم، لا يفهمه سريعا هذا الذي ينبت. الحمد لله كلكم لستم هكذا، جيد تمام، الله يحفظكم. ها؟ يمكن. قال الشاعر: فلا تنكحي، يوصي زوجته يقول لها إذا مت أنا وأردت الزواج أوصيك ألا تتزوجي بمن هذه صفته، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني الشخص الذي أغم القفا عنده شعر كثير هنا، ها، هذا لا تنكحيه، ولا تنكحي من كان وجهه ليس بأنزع. ولذلك يمدح في الرجال الصلع، يمدح في الرجال الصلع، كما مدح بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. يمدح في الرجال الصلع، ويذم في الرجال من ينبت له شعر على الجبهة. وعلى كل حال كما قلت لك ينبت وليس ينزل من الرأس، والأحكام تختلف. يعني انتبه معي، من الأحكام المهمة أن السجود على الشعر النازل من الرأس، يعني لو نزل عنده شعر ونزل وسجد عليه لا يجزئ، غير صحيح. وأما إذا نبت له شعر في جبهته سجد عليه صح سجوده، واضح يا مشايخ؟ قال: والحاجبان وهما الشعران النابتان، وهما الشعران النابتان على أعلى العين، والخدان وهما الشعران النابتان على الخدين سميا باسم محلهما مجازا، مجازا مرسلا، من باب تسمية الحال باسم المحل، تمام، كما تطلق القرية على الناس، وفي الحقيقة القرية هي المساكن. قال: والسبالان وهما طرفا الشارب، طرف الشارب هنا السبالان هذا، تمام، والعارضان هما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن، هنا هذا عارض إلى الذقن منخفض عن الأذنين، أما هذا يسمى عذار، هذا عذار، هذا عارض، تمام. قال: والعذاران هما الشعران النابتان بين الصدق، بين الصدغ، تمام، بالغين، والعارض المحاذيان للأذنين، هذا هذا الصدق، ها، فالنابت هنا محاذي للأذن، هذا يسمى إيش؟ عذار، هذا يسمى عذار، هذا يجب أن يغسل ماذا؟ ظاهره فقط أو ظاهره وباطنه؟ ظاهره وباطنه، بخلاف العارض، العارض إذا كان كثيفا تغسل الظاهر فقط، فهمت؟ نعم. قال: والأهداب الأربعة وهي الشعور النابتة على جفون العينين العليا والسفلى، في كل عين اثنان، اثنان أربعة. قال: واللحية وهي الشعر النابت على الذقن، هذا هذه اللحية هنا، تمام، والشارب وهو الشعر النابت على الشفة السفلى، إيش قال؟ لا عفوا، على الشفة العليا، هذا تمام، ويستحب قصه بحيث تبين حمرة الشفة بيانا واضحا، هذا معتمد المذهب. وقال بعض الشافعية يستحب إيش؟ حفه بحيث يزال حلقه، تمام، وهذا مذهب سفيان واختاره بعض الشافعية، تمام، لكن مذهب الشافعية أنه يقص بحيث تبين الشفة، تمام. قال: والعنفقة، عفوا، العنفقة، نعم، وهي الشعر النابت على أسفل، على الشفة السفلى، هذه، تمام، ويكره إزالتها والأخذ من جوانبها. قال لك صاحب الزبد، قال لك صاحب الزبد: وانتف لإبط ويقص الشارب، والعان تحلق والختان واجب، لبالغ ساتر كمرة قطع، والاسم من أنثى ويكره القزع تنزها، والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. تمام. قال: والمنفكتان. تمام. قال في التعليق: كذا في الأصل، ولعلها النفي كان الفني كان، هكذا قال الفني كان. نعم. قال: وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حول العنفقة. هنا هنا انظر، هذا هذا الذي هنا حول العنفقة، السبالان هنا ها، وهنا هذا النفي كان يحيطان بالعنفقة. تمام. كم هؤلاء؟ 20. عددتم 20. الغمم 1، الحاجبان خلاص 2، نعم، الخدان كم؟ 5، السبالان 7، العارضان 9، العذاران 11، الأهداب 4، 15، اللحية 16، الشارب 17، العنفقة 18، والفنيكان 20. 20 شعرا. عرفنا الوجه. عرفنا الوجه، الحمد لله. نقف هنا أو نستمر؟ نقف هنا. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.